ودار العيم دار العيم وما سيتاش غير البارح وقفت لي في منامي مخلوع طاير من الفراش دمعة سخونة طاحت من عيني وزاد عيني هاد وعواب وما نسيتها غير البارح وقفت لي في منامي مت مخلوع طاير من الفراش دمعة سخونة طاحت من عيني مدى بي نعيش في عشقك وين ما تروحي للحياتك نبغيك اليوم وغدوة وين ما تكوني صاي القلب واللي رزقك وتحكمي فيه بالحق يدي يا الصح والدواء بلاك يتسبحي ندبي يعيش في عشقك ما تروحيش عليا نسحقك نبغيك اليوم وغدوة وين ما تكوني صاي القلب واللي رزقك تحكمي الحق هي دي الصح والدواء بلاك تسمحي أمين تركيا فرار في النهار عادل هو في الليل تخمين في القرب امان في البعد عيشتني نار لا بيك ليا يا متفوت عليا طلاب عطيني اسوار خلي سعاف فرار مادا بيا نعيش في عشقك ما تروحيش عليا في حقك نبغيك اليوم وغدوة وين ما تكوني صاي القلب راه ما يفك وتحكمي فيه من حقك يا تي صح والدواء بلاك تسبحي مادا بيا نعيش في عشقك وين ما تروح عليا نلحقي نبغيك اليوم طاير من فراش دمعة سخونة طاحت من عيني ياه تدوح بيام ميسيتهاش غير البارح وقفت لي في منامي مطبخ دوح طاير من فراش دمعة سخونة طاحت من عيني بلاكي تسمحيني